أي حديث؟ نعم. طب يخرج الناس إلى الصلاة. نعم. والمراد بذلك الصلاة. ما مذكور قبل الصلاة. الحديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. نعم. وكله بالإخراج عنه قبل الصلاة. طيب ما في بس على من فينا على مدام فين من عليه الدين ما يشبع عليه لأن عليه الدين اللي عليه الدين ما يشبع عليه. نعم. وش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم. نقول لو أخرجها يوم 27 على أن الشهر سيكون 29 فصار 30 فهذا أخرجها قبل العيد بثلاث أيام. نعم. لا ما يسأل ما يسأل من اللي قال في الشهر عنده يوم ثاني ويوم ثالث. نعم. نقول هذه الصدقة كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقت ظنا منه أن الوقت قد دخل فتبين أنه لم يدخل نقول تعيد الصلاة والأول نفل. نعم. ذوبي والله يا إخواني مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ خطأ عظيم. لا هي ولا الأضحية. الأضحية ما نرى أن تصرف لأي بلد من بلاد المسلمين وكذلك الفطرة لأن الأضحية الشعيرة من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت. فإذا أخرجت دراهم لتذبح في مكان بعيد مش الفائدة ما ظهرت شعيرة في بيتك. ثم من الذي يؤمن على أنه يختار لك الأضحية الذي تريدها أنت ثم قد تتأخر ما تذبح إلا بعد أيام عيد وكذلك بالزكاة زكاة الفطر. وهذا اجتهاد من بعض الأخوة اللي عندهم عاطفة لكن ليس عندهم ترون في العلم الشرعي صاروا يقولون أخرجوها هم أحق ما إيه طيب عقد من عندكم وخلاص خل المسائل الشعائر تبقى في مكان. نعم. عرفت الآن؟ نعم. كما يجوز تخرج قبل عيد يومين. نعم. على كل حال الفرش أدي فطرته ويجوز. لا لأنه قال إلا زكاة الفطر في الرقيق هذا لفظ الحديث. طيب إذن العبد زكاة فطره على سيده وغير العبد كما شرحنا أولا لا تجب إلا على كل إنسان بحسبه. نعم. كأن الحجاج يقول انتهى الوقت. هل تنصحون بنشر الفتوى التي أفتيتم بها بشأن تحريم تهنئة الكبار في أعيادهم ومناسباتهم لا سيما أنه قد اقترب عيدها على النصارى؟ الجواب نعم ننصح بنشرها ونرى أنه من باب التعاون على البر والتقوى إن شاء الله. صيام أيام بيد 13 و14 و15 وأما صيام 3 أيام من كل شهر فهو في كل شهر أي وقت تصوم يحصل تحنيط الحيوان الطاهرة بعد الموت لا بأس به. رجل عنده عبد كافر هل يلزمه إخراج الفطرة عنه؟ العبد كافر والسيد مسلم، هل يجب خارج الفطرة عنه؟ الدليل لكن سيخرجها غيره، سيخرجها غيره سيده. فالرقيق هذا إن لم يكن عليك فليس لك. وين ليس على المسلم؟ والآن الرجل مسلم، الرجل مسلم ليس على المسلم صدقة إلا صدقته الرقيق. إيه أقول لماذا لا يجب الإخراج عن الكافر؟ إيه إذن التعريف، لماذا لا تجب عليه زكاة الفطر؟ لأنها لا تجب عليه زكاة الفطر. إيه لكن لماذا؟ الدليل، الدليل هذا ما أنفق، أنفق عنه سيده المسلم. نعم أي نعم أي نعم، هذا التعليل. أنا أريد الدليل يا أخوان. من فرض؟ قول الرسول إنه فرض، من اللي فرض؟ من قال؟ ابن عمر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة ساعة من ثمن أو ساعة من شعير على الفرد والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. من المسلمين. تمام. طيب. ما معنى قول المؤلف ومن لازمت غيره فطرته؟ يا عبد الرحمن الرئيس. ما معنى العبارة؟ من لازمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ. ويقول أجزأ كيف؟ ها؟ يعني مثلا لو أخرجت عنك زكاة الفطر بغير إذنك أجزأت عنك، هذا معنى العبارة. لا مو هذا. طيب ومن أخرج من يعود هؤلاء من أخرج شخص منهم طيب، يعني لو كان شخص تجد فطرته على شخص فأخرج الشخص الأول عن نفسه بغير إذن الثاني أجزأ. طيب التعليل عبد الله. يعني مثلا أنت لك ولد يلزمك إخراج زكاة فطرته، فأخرج ولدك دون أن يسأل منك عن نفسه يجزئ. لماذا؟ لا إذا أخرج الأب عن ولده أجزأ، لكن هذا الولد أخرج عن نفسه وعن أبيه. لماذا؟ لكن على ما مشى عليه المؤلف لأنه أصل فرع عن نفسه، وأما ما واجب عليه فهو من باب تحمل عن الغير فهو فرع. طيب صح. لو أخرج شخص يا خالد لا تلزمه فطرة آخر، أخرج عن الآخر بغير إذنه، يعني أخرج عنك عبيد الله بدون إذنك جد. من أين أخذتها من كلمة المؤلف؟ اصبر لا من كلام المؤلف؟ أين لأن قول السائل لزمت وما لزمت غيره فطرته أجزأ فأخذ عن نفسه فأخرج بغير إذن ذاك أجزأ. من أين تأخذ أنه لو أخرج إنسان آخر لا تلزمه فطرته بغير إذنها أنها تجزئ؟ من العبارة ولا من الدليل؟ من العبارة ولا الدليل؟ عاد ما بعد ناقشنا إلى هنا. خالد لا شك أنهم من فرسان الميدان ما لم تأكل به فرس. شيخ نقول هنا أن الإنسان إذا خرج عن نفسه أن المقصود هو خارج المقصود. السؤال الآن رجل أخرج الزكاة عن شخص زكاة الفطر بدون إذنه وهو لا يلزمه الخارج عنه. نعم. كعبيد الله عن خالد الشرار. شيخ ورد الدليل. إيش الدليل؟ ورد الأثر. وين الأثر؟ ابن عمر. وش ابن عمر؟ إيش قال؟ خلنا نخرج عن نافع ورنا. لا بأس. لأن دولة تلزمه مؤونة. طيب هل تجزي او لا تجزي؟ لا لا تجزي. من اين اخذ مثل المؤلف؟ يفهم من كلام المؤلف من لزمت غيره كثرته، وهذا ما لزمت كثرته عليه. وعلى قول المصنف لا تمام. اصبر ما بعرف الراي الثاني. توافقون هداية الله؟ صحيح. يقول لأن الخير إذا أخرجها بغير إذنه له أصيل ولا فرض فلا تجزي، والزكاة عبادة تحتاج إلى نية. أفهمتم؟ فيه رأي آخر الذين يقولون بجواز التصرف الفضولي يقول لا بأس إذا أذن. طيب الراجح هذا الإجزاء إذا أذن. طيب خالد بن خلف رجل لا يجد إلا نصف صاع، فهل يلزمه الإخراج؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا. أصبر ما بعد صنع أجب عن كلام. فرضها صاعا طيب إذا ما يجزي نصف الصاع. نعم. لا يجزي نصف الصاع. ولكن هذا لم يستطع هذه الإطافة وهذه الصاع. إيه نعم. طيب هل عندك دليل على أنه إذا عجز عن بعض العبادة إذا عجز يعني عن كامل العبادة لزمه ما يقدر عليه منها؟ عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم منه. وهل في القرآن ما يدل على ذلك أيضا؟ طيب هل توافقونه؟ صح تمام. طيب تقول مؤلف حوائجها الأصلية، وش ضد الأصلية؟ أقول ما ضد الأصلية؟ هل ضد الأصلية التقليد كما يقول الناس هذا أصلي وهذا تقليد؟ ها؟ لك وش من الأصلية؟ اللي يحتاجها. طيب نحن ذكرنا فيما سبق أن الحوائج ثلاث أصناف. ها؟ نعم. إيش؟ تمام. ثلاثة: ضرورية وحاجية وهي الأصلية لغة المؤلف، والثالث كمالية فضل، هذه لا عبرة فيها. طيب رجل له شرك في عبد بندر، أو إن شئت قلنا عبد بين ثلاثة رجال، كيف نوزع فطرته؟ هل على كل واحد صاع أم ماذا؟ أسألك هل على كل واحد صاع أم لا؟ ليس على كل واحد نصف. إذن كيف نوزعها؟ يعني كل واحد عليه ثلث، كل واحد عليه ثلث بدون تفصيل. لأنهم ثلاثة، نعم. إذن بحسب الملك فعلى كل واحد ثلث بكل حال، بكل حال. طيب ما تقول في جواب الأخ بندر بحسب ملكهم وعلى كل واحد ثلث صاع؟ ما تقول في هذا الجواب؟ صحيح، نعم، في تناقض. صحيح، اصبر يا رجل، آخره يناقض أوله. يعني يقول هو على قدر ملكهم ثم يقول أثلاثا، هذا مو صحيح. على قدر ملكهم قد يكون أثلاثا، قد يكون أرباعا، قد يكون أسداسا. فإما أن تقول بينهم أثلاثا ولا تقول على حسب الملك، وحينئذ ينظر في الجواب، أو تقول على حسب الملك فيفرض على كل واحد بحسب ما يملك من هذا العبد. تمام. طيب، إذا قلنا إن هؤلاء الثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس، كيف نوزع الصاع بينهم؟ أنت هنا السؤال، وأحدهما أحد هؤلاء الثلاثة له نصف العدد، والثاني ثلث العدد، والثالث سدس العدد، والصاع قيمة الستة ريالات، كيف نوزع؟ ها؟ حسب الملك، على الأول 3 ريالات يعني نصف المبلغ أولا، والثاني ثلث المبلغ، والثالث السدس. صحيح يا جماعة؟ تمام. طيب، امرأة حامل دل لحم، هل يجب الإخراج عن جنينها؟ لا يجب. وعلى كلام من هذا؟ طيب لازم. وهل يستحب أو يكره أو يحرم؟ ها ها. طيب، وهل يستحب قبل نفخ الروح فيه أو بعده؟ نعم، لأنه يعني قبل ذلك ليس بإنسان. ظاهره هذا. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقولون في رجل أخرج زكاته يوم العيد بعد الصلاة؟ عبد الله، المذهب يكره وفي الزكاة. صحيح أنه يحرم تأخيرها إلى ما بعد الصلاة ولا تجزي، وتكون صدقة من الصدقات. طيب، ما هو الدليل على هذا؟ عبد الله، من أداها قبل الصلاة زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب، ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة، ما تقول يا سعود؟ يخرجها قضاء. تعلم من المؤلف، انتهينا، نريد أقول الصحيح أداء ولو بعد الصلاة. هنا بناء على إيش؟ إذا ما دام قلنا آخرها الصلاة ويجزي إخراجها بعدها للمعذور، هل نجعلها أداء أو نجعلها قضاء؟ بعد الصلاة لعذر،

طيب ظاهر كلام المؤلف ولو يبس الخبز، مع أن الخبز إذا يبس يمكن أن يكال ويمكن أن يقتات، لكن يقال إن النار أثرت عليه. وهنا نسأل، هل تجزئ المكرونة؟ لا، هي طعام، ما في إشكال، طعام وأي طعام، فيها أنواع من المكرونة أحسن من طعام البر. وش أصل المكرونة؟ أصلها بر ولا لا؟ أصلها بر. إذا كان أصلها برا فهل هي خبز أو بمنزلة الخبز؟ بمعنى هل هي موقدة في النار؟ نعم، الظاهر ما توقد في النار، الظاهر أنها تعجن أين وتصنع صناعة. نعم، لا خل الآن يوقد عليها، لكن عند صنعها. نعم، على كل حال إن كان كذلك فهي تشبه الخبز. فمن قال إن الخبز جزئ قال بإجزاء هذه بلا شك، ومن قال لا يجزئ فينظر أيضا، لأن الحاقة بالخبز من كل وجه فيه نظر. ولهذا نرى أنه يجوز أن يخرج من المكرونة ما دامت قوتا للناس، لكن هل تعتبر بالكيل أو بالوزن؟ إن قلتم بالوزن قلنا لا، إن قلتم بالكيل قلنا لا. هي تختلف، بعضها يكون كالرز تمام، كالرز كبيبات صغار هذا يجزي بالكيل، وبعضها يكون كالأمعاء كالمصران المنفوخة، هذا إيش يجزي؟ لا بد من الوزن، لأنك لو كلت يبدأ فراغ واجد ما يستوعب منك. طيب، ولا خبز. ثم قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. الصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتا بأن يبس وانتفع الناس به فلا بأس. طيب، نقول الصحيح أن كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم وغيرها فهو مثل، لحديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام. طيب، يقول ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. قصد الإخراج. طيب، اللي هذا رقم سيارة الله خير يوصل. يقول يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يجوز أن يعطى الجماعة، هكذا نقول، ويجوز أن نقول ويجوز أن يعطي الجماعة. الجماعة ممن يستحقون زكاة الفطر، وزكاة الفطر هل مصرفها مصرف بقية الزكوات أو مصرفها للفقراء فقط، أي لمن يأخذ لحاجته؟ في هذا قولان لأهل العلم، والصحيح أنها تدفع لمن يأخذ لحاجته فقط، يعني للفقراء. فعلى كلام المؤلف يكون المراد بالجماعة من كان من أهل الزكاة، حتى المؤلف قلوبهم وحتى الغارمين. وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يعطى منها إلا من كان في حاجة، يكون المراد بالجماعة من الفقراء، ما يلزم الواحد وعكسه، يعني ويجوز عكسه، بأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. فمثلا إذا كان عند الإنسان 10 فطر يجوز أن يعطيها فقيرا واحدا، وإذا كان عنده فطرة واحدة ويعرف 10 مساكين مثلا يجوز أن يوزع الفطرة الصاع على 10 مساكين. ولكن فيما إذا أعطى دون الصاع ينبغي أن ينبه المعطى

لا بد أن يملكهم الصاع. نعم. أين ما تقول في هذا السؤال؟ يقول فقير أعطي صباح العيد 10 فطر فصار عنده ما يزيد على قوت يومه، فهل تلزمه الفطرة؟ لا، لأن وقت الوجوب متى؟ غروب الشمس من ليلة العيد. لو كان لو أعطي 10 في آخر نهار رمضان لزمت. نعم. عن ايش؟ ما وجد طعام يخرج للضرورة، هذا ضرورة. يسأل كم يساوي الصاع في هذا الوقت في هذا البلد ويخرج. لا في هذا المكان ما يخالف، هو صار يأخذ من هذا أو هذا ليش؟ تجيب. نعم سليم. شلون؟ بالنسبة للمكرونة. المكرونة؟ لا المكرونة. ترى أوكرانيا هذه هم في الاتحاد السوفيتي السابق. لا أنا ما أقول إن هي أولى شيء، أنا أقول هذا صدق أنا، ولا أنا في ظني اليوم إن أحسن شيء للناس أرز. نعم. أي. شلون؟ من؟ طيب هذا أبناء إيش؟ إيه يختلف، إن كان الرز أذكر لأن الرز يختلف، إن كان الرز أذكر من البر فلا بد أن نزيد، إن كان بالعكس لا ذكرك أخاك بما يكره. فإذا تحدثت عن شخص أمام مجموعة ولم تذكر اسمه هل يدخل في الحديث؟ الجواب إن كان يعلم هو داخل في الحديث، وإن كان لا يعلم فإنه لا يدخل في الحديث. لو قلت مثل بعض الناس يفعل كذا وهو حرام هذا لا يدخل في الغيبة. أما إذا كان يعرف، إذا قلت بعض الناس يعني تكون قصة مشهورة معروفة، فهذا يدخل في الغيبة. نعم. يقول هذا أفتيتم بأن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه فإنه خالد في النار، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم صحيح. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية. ما هذا يقول ما رأيكم بما نشر في جريدة الشر الأوسط؟ الشر الأوسط لا مكتوب عندي الشر الأوسط. ها؟ الناس إيه؟ الشر ما خبث فيها أوسط وأعلى وأدنى، كل الشر الشر. عن دعاية حلق اللحية بقولها حلق اللحية مظهر حضاري. نعم. ها؟ تعوذ بالله. لكن هذا لو أن الأخ هذا ذكر الجريدة يعني في أي يوم عدد ها؟ 24/5 400 يعني الشهر الثاني شهر اللي قبل هذا. اي هذه لا هذه لا. يقول حلاقة الذقن سلوك حضاري لا يتطلب خبرة سابقة. معلوم جموس وحلقهم هذه ما يدخل. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. والله إن هذا إن هذا أنه أقول لا شك إنه إما جهل وإلا ولا استكبار عناد. كيف يكون كيف وش التلفزيون تعلق اللي تبي التلفزيون ها اي الله لا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله نعم والله يا اخي ليتكم ليتكم انكم تجمعوا من هالاشياء هذه بجل ان تعرض على جهات مسؤوله حتى تحد من شره. نعم أبو ودنا نطلع على شيء ودنا نطلع على شيء صحيح لكن الله نسأل الله العافية. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن نبشر يا أخوان إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أبدأ. الباطل له صولة لكنه سرعان ما يزول بحول الله. والواجب أن الإنسان يصبر يحتسب لا شك أن هذا يؤذي الإنسان يؤذي الإنسان ويهمه ويغمه لكن عليه أن يصبر ويحتسب وينتظر الفرج. الأمور ما تدوم على هالحال لابد من تغيير بحول الله تغيير إلى أحسن لأن هجمة النصارى وهجمة الملحدين على الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر هي مقدمات للنصر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. لكن لا بد للولادة من تعسر خروج الولد. نسأل الله أن يعيننا على أعدائنا بل على أعدائه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم فبدأ بعداوته قبل عداوته حتى يكون بعدنا عنهم لكونهم أعداء لله. نعم نصبر حتى نصبر. أما شيء لا نصبر عليه فماذا نصبر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة ماذا يصنعون به؟ يقومون أمام ضد دعوته ويمتهنون لكنه صبر وغفر الحمد لله. نعم ها تسميع لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول المؤلف وتجب في غروب الشمس ليلة الفصل؟ ما معنى قول ما معناه؟ إخراج الفطرة يعني أن وقت وجوبها يبتدئ وينتهي. تقول يبتدئ وكل شيء يبتدئ فله منتهى. ما هو كل هذا وقت الوجوب؟ كل هذا وقت الوجوب. نعم هذا كلام عبد الله لكن غير مسلم. سليم نعم ايه وبعده ايه نعم لو قلنا كما قال عبد الله معناه تجب عليه. المهم وقت الوجوب يعني سبب الوجوب سبب الوجوب غروب الشمس كما قلنا زوال الشمس سبب لوجود صلاة الظهر. واضح؟ هذا ما نقول وقت الوجوب، وليس المراد وقت وجوب دفعها، لا، وقت وجوب يعني متى تكون واجبة على الشخص. طيب، ما هو التعليل والدليل على أن هذا وقت الوجوب؟ نعم، فيها ليلة الفطر من رمضان، عند غروب الشمس كذا، صحيح يا جماعة؟ طيب، نعم، لأن وقت الإفطار من رمضان نهائيا هو غروب الشمس في الليل. ما أقسام إخراج الزكاة أو أوقات إخراج الزكاة على رأي المؤلف؟ نعم، جواز وأفضلية وكراهة وتحريم. جواز قبل يومين، نعم، قبل يومين من العيد. وقت الأفضلية قبل يوم العيد قبل الصلاة. وقت الجواز مع الكراهة بقية يوم العيد، وتحريم مع الإجزاء بعد العيد. بعد غروب الشمس يا مريم. الراجح إذن عندنا وقتان، جواز وأفضل فقط، ولا في مكروه، يعني ما في مكروه حرام، فيه كل حرام بعد صلاة الليل. الدليل على هذا خالد، حديث ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: ما انتهى قبل الصلاة تمام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج الناس إلى الصلاة، من ولا إلى؟ إلى، وإن قلت إلى الصلاة صح. يجب صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أخر، كم هذه؟ خمسة. طيب، ما هو الدليل على وجوبها من هذه الخمسة؟ دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، قول حديث ابن عمر، لا فرض، لا تقول لا، حديث ابن عمر فرض، فرض الرسول صلى الله عليه وسلم الا الشعير، صدقة الفطر، لا اذكر لك المعنى، لا اذكر الحديث. انت ممن يجوزون رواية الحديث بالمعنى؟ لا يحصل. طيب، قل شعير، لا شعير، نقلت من الباب الرب. لا تجمع سجل مناقشة، لا سجل فيها عيوب. نعم، يلا همش. نعم علي، طيب، ما نحن حكمة الله؟ ساعة من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأخر. طيب، وحديث ابن عمر أيضا فرضها ساعة من تمر أو ساعة من شعير. طيب، الذي في حديث أبي سعيد أربعة، وفي حديث ابن عمر اثنان، البر لم يذكر. أي محمد نعم، لأنه قد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس طعاما لكل أحد، الطعام الشائع هي هذه الأربعة. طيب، هل يجوز إخراج الرز مع وجود هذه الأشياء؟ طعام رز، طعام مع وجود هذه الأشياء مطلقا، عبد الله ولو ما وجد الخمسة وعلى رأي المؤلف أنه لا يجوز مع وجود الخمسة والصحيح أنه جائز لحديث أبي سعيد صاع من طعام. رجل عنده صاع من فطرة هل يجوز أن يوزعه بين اثنين الأخ؟ إيه؟ لا مو لقول المؤلف لا يجوز أن نستدل بقول المؤلف لأن قول المؤلف يستدل له ولا يستدل به إلا لو سألتك ماذا قال المؤلف. فهمت الآن؟ طيب يجوز الدليل إيه؟ أحسنت صحيح. فذكرنا في هذه المناسبة أن ما قدره الشرع من الكفارات ونحوها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم أي نعم. طيب مثل هذا الواحد ثاني مثل سلامة يعني فدية حلق الرأس في الإحرام. ثالث دون المعطى دون الآخر وش تصدق بالمعطى؟ هل هو الآخر ولا المعطى المدفوع؟ ما قدر فيه المدفوع دون الآخر انتهى انتهينا منها ذكرت الرفض يعني دون مدفوع. مثل كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ولم تقدر. أحسن طيب ناخذ درس لي الآن. نعم ما تقول في هذا السؤال؟ رجل يقول صام رمضان وغابت عليه الشمس وهو فقير وفي صباح يوم العيد أغناه الله قبل الصلاة. لماذا؟ لأنه وقت الوجوب ليس أهلا للوجوب، لكن أنت طوع فهو حسن. أي لأن سبب الوجوب محدد منه وهو غروب الشمس. ثم قال باب إخراج الزكاة. الزكاة هنا ال للعهد الذهني، وإنما قلنا ذلك لئلا يدخل فيه زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر قد علمت وبين وقت وجوبها وقت إخراجه وقدره كل شيء، لكن مراد إخراج الزكاة زكاة المال. وأنواع الأموال المزكاة الذهب والفضة، عروض التجارة، سائمة بهيمة النعام، الخارج من الأرض. طيب يقول يجب على الفور مع إمكان، يجب يعني إخراج الزكاة على الفور، الفور يعني مبادرا مع إمكانه، أي مع إمكان الإخراج. قوله يجب على الفور دليله أن الأصل في الأوامر الفورية،